الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: ومن الفروق الضعيفة في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. وهذه مسألة أخرى من الفروق الضعيفة في أبواب العقود من بيوع وأنكحة ونحوها من أبواب المعاملات. فيقول أن من الفروق الضعيفة في التعاليق، ومعنى التعاليق أي التعليق جمع تعليق، يعني عقد أو فسخ هذا العقد معلق، سواء كان هذا التعليق بوصف أو كان التعليق بعدد. مثاله كان يقول: خذ هذه السيارة وبيننا خيار 3 أيام، بيننا خيار 3 أيام، إذا لم ترجع بعد 3 أيام فالبيع لك، خلاص انتهينا، تم البيع. فهذا شرط فيه تعليق بعدد. أو يقول مثلا: بعتك الشيء الفلاني، السيارة مثلا، بكذا إذا جاء فلان، هذا تعليق بوصف إذا جاء فلان. وأما قوله أن الفسوخ يصح تعليقها، الفسوخ جمع فسخ، والمراد منه إلغاء العقد، وهو يقع في البيوع وفي الأنكحة وغيرها. في الأنكحة طلاق وخلع، وما هو الثالث؟ فسخ، 3. وفي البيوع إلغاء هذا البيع، إلغاء هذا البيع، وهكذا كذلك في العقود الأخرى. فيقول: في الفسوخ يصح التعليق. يجوز أن يقول الرجل: أنت طالق بعد 3 أيام، أو أنت طالق إذا جاء فلان. ويجوز كذلك الفسخ بهذا الوصف أو هذا العدد. وهكذا كذلك يجوز في إلغاء عقد الإجارة التعليق: بيني وبينك إجارة لمدة شهر، يعني بعد شهر ينتهي. قال: وأما العقود فلا يصح تعليقها. يقول العقد لا يجوز أن يتم العقد على تعليق، لا يجوز أن تقول: أبيعك هذا بعد 3 أيام. هذا كما قال في المذهب، وهو قول مشهور وقول جماعة من أهل العلم. أو إذا جاء فلان كذلك، إما بوصف أو بعدد. لكنه يجوز في عقود الوكالة، يعني في الوكالة يجوز أن تقول: وكلتك بيع سيارتي في أول السنة الآتية، أو بعد 3 أيام، أو عند أن يأتي فلان. فهذا يقولون في الوكالة يجوز وفي العقود لا يجوز. ثم قال الشيخ رحمه الله: والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح. الصواب جواز تعليق الجميع، يعني في الفسوخ وفي العقود، وسواء كانت عقود وكالة أو غير وكالة، كعقد بيع أو نكاح أو غيره. وعلل ذلك قال: لظاهر الأدلة، يعني الأدلة لم تفرق، الأدلة لم تفرق. وثانيا قال: ولعدم الفرق الصحيح، لأن التفريق يحتاج إما إلى دليل ينص، وإلا إلى معنى دل عليه الدليل بمعناه، ولا وجود لا لهذا ولا لهذا. وكلامه رحمه الله صحيح، إلا أن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قيده قال بشرط أن يحدد مدة 3 أيام حتى لا يعلق البيع، ويقصد رحمه الله ليس عين 3 أيام، ولكن أي بما يبتعد فيه معنى الغرر والجهالة. فإذا علق بوصف أو عدد معلوم فلا بأس، وإذا علق بوصف أو عدد مجهول فلا يجوز، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر، فهو فيه معنى النهي عن جميع عقود الغرر، ومن ذلك العقود التي فيها تعليق بشيء مجهول. فمثلا أزوجك ابنتي إذا رجع بعيرنا الشارد، هذا لا يجوز، متى يرجع البعير الشارد؟ فهذا اللفظ يبقى معلق إلى متى؟ مجهول. أو الرجل الغائب مجهول، لكن إذا علقه على شيء معلوم جائز، جائز إذا كان الشيء المعلوم. رجل سيأتي من سفر، سفره معلوم وإن كان لم يعلم عينه، لكن يعلم متى يأتي بالجملة. أو كذلك أيام 3 4 5، وهكذا كذلك في البيع يقال إذا كان معلوما فلا بأس، والعمومات تدل على هذا المعنى، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.